يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالعدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح ولا يعود عن ذكر الله. صدق الله العظيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تقلب في القلوب ولا غصان. يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع والذين كفروا أعمال كسراب بقيع والذين كفروا والذين كفروا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب صدق الله العظيم حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما الحق وما أدريك ما الحق لا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدقت يا سيدي يا رسول الله. استمحت من عدل البينات تلاها على ما سمح حضراتكم. فاضيت القرية الشيخ عبد الحليم حسب الله القارئ والمقيم بمارون تبع سيدي غازي مركز مدينة كفر الدوار. اطلبوا تلفونين عارض 010-194-66-55. اما على السادة المعزين فكان سعيكم مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها

ولا ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربك قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربك وذكر اسم ربك فصلى الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك ملك ملك ملك ملك الرحمن الرحيم ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك هو الله هو الله هو الله هو الله ملك ملك ملك ملك الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يا تنصب بعيدة ارجعي الى ربك رادات المرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم استمحت من مسك الكتاب لفضل القارئ الشيخ عبد الحميد حسام الله القارئ والبقي بقرية مارون سيدي غازي كفر على احسب المنصبة محلات الفراش الحديث تركب تحت ادارة الباش مهندس محمد سعيد عبد الحليم واخير باش مهندس عبد العظيم شعبان تليفون 703-419 اما على صدر المعزين فكان سعيكم مشكور.